إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الملائكة ترحب بالمؤمنين حينما يدخلون من أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية أبواب. عرض الباب الواحد منهم في حديث أنه بين مكة وبصرة، وفي حديث آخر أنه مسيرة 40 عاما، والجمع بينهما كما قال ابن حجر رحمه الله أن هناك أبواب أوسع من أبواب، وأبواب الجنة فوق بعضها وليست بجانب بعضها. حينما يرحب بالمؤمنين ترحب بهم الملائكة حينما يدخلون الجنة، إنما هذه ثمرة عمل وصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يصبر العبد في الدنيا وهو يطيع الله عز وجل فينال الكرامة في الآخرة. وأبواب الجنة منها أبواب الصائمين باب الريان، ومنها أبواب القائمين الليل، ومنها أبواب الصلاة، ومنها كذا ومنها كذا، ومنها من المؤمنين من يختار الباب الذي يدخل منه، ومن المؤمنين من يدخل من جميع الأبواب كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى قدر لعباده أن يجزيهم على أعمالهم، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة، أحسن ما كانوا يعملون. فهناك من المؤمنين من يدخل من أي باب في الجنة شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي باب شاء من أبوابها الثمانين. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حينما يتوضأ المؤمن، وبعدما توضأ من السنة أنك تسمي قبل الوضوء، وبعد الوضوء تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا لك عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانين، يدخل من أي باب شاء. أعمال بسيطة ولكن الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. العبد منا حينما يدخل من أبواب الجنة ماذا يجد في الجنة؟ سيجد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة النعيم المقيم، الظلال الوارفة، الخطوف الدانية، الأنهار الجارية، الحور العين، نعيم. ولذلك من بشر أن يدخل من أي باب شاء فليبتسم وليحمد الله عز وجل. حتى المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. عمل بسيط جدا، تصلي الخمس فروض، تصوم شهر رمضان، تحصي فرجها، تطيع زوجها، تدخل الجنة من أي باب شاءت. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا دخل العبد الجنة وجد أن له في الجنة بيوت، بيت، بيتين، ثلاثة، أربعة. وبيوت الجنة تختلف عن بيوت الدنيا. نحن في الدنيا لما الواحد يبني بيت حلو الناس تبارك له وتفرح به، ولكن بيوت الجنة شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر. بيوت الجنة تختلف عن بيوت الدنيا. قد تعيش في بيت في الدنيا ولكن في نقص، في مشاكل، لكن بيوت الآخرة العيش فيها رحب وفي سعة، وليس فيها هم ولا غم، بل ليس فيها نقص. والله سبحانه وتعالى بشر عباده أن لهم أعمال في الدنيا بسيطة يؤجرون بسببها بيوت في الجنة. فمن بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمفحص خطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. ليبني مسجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يبني له في الجنة بيت. وبيوت الجنة منها القصور، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في الجنة قصرا من ذهب كله ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. فظننت أنه أنا، قصر من جمال، وقال ما حدش يستاهل الآن. فلما سأل عن صاحبه قالوا: إنه الفاروق عمر. فلما أخبر عمر قال: والله يا عمر كدت أن أدخل البيت، فلما علمت أن غيرتك ما رضيتش ندخل. فبكى عمر رضي الله عنه. فبيته في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما شافه، كان عايز يخش. إذا مات ابنك فصبرت عوضك الله عز وجل بيته في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن العبد قال الله عز وجل للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. يقول الله عز وجل: أقبضتم فلتة كبده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول: ماذا قال عبدك؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فقد ابنه الغالي، لكنه صبر واسترجع وحمد الله، عوضه الله عز وجل أعظم منه بيت في الجنة. بيته في الجنة يأخذه النساء ويأخذه الرجال. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فامرأة فرعون كانت تعيش في قصر فرعون، فلما آمنت حرمت من قصر فرعون، فأرادت قصرا أعظم، وأرادت يعني أن يكون لها رفقة أعلى، فطلبت من الله عز وجل بيتا في الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ببيت في الجنة. قال: أمرت أن أبشر عائشة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخر. لما؟ لأنها كانت تحيط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاية والعناية، فمن أحاطت زوجها بعناية عظيمة ورعاية عظيمة عوضها الله سبحانه وتعالى بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لا فيه تعب ولا فيه ضوضاء. هكذا كانت تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العبد منا إذا أراد الله عز وجل أن يكرمه أكرمه، وإذا أراد الله به خيرا فتح له أبواب الخير، ونحن أبواب الخير عندنا مفتحة عظيمة جدا. أبواب الخير عندنا في الدنيا مفتحة لبناء بيوت في الجنة، بيت في الجنة تسعد فيه وتكون فيه من الهانئين وتكون فيه من السعداء، لا تشقى ولا تطمع. الواحد فينا في الدنيا لما بيأجر شقة بيحمد ربنا، فما ظنك إذا وجدت لك في الجنة قصرا، وفي الجنة قصور، وفي الجنة غرف. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فراح واحد أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أن يكون كلامه حلو ويكون كريم بالنسبة لضيوفه ويديم الصلاة والصيام في رمضان وغيره ويطعم الطعام، الله سبحانه وتعالى يجعله من أهل الغرف. والذين يسكنون هذه الغرف أعلى من أهل الجنة، ينظر أهل الجنة إلى الذين يسكنون الغرف كما ننظر إلى الكوكب الدري في السماء. يتراءى أهل الجنة أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري في السماء. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الغرف يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرك، اللهم لا تحرمنا أجرك يا رب العالمين، إنك عليم كريم. العبد منا إذا كانت له كان له قصر في الجنة وفي الجنة قصور، أو كان له في الجنة خيمة، غرفة خيمة، وخيام الآخرة تختلف عن خيام الدنيا. نشوفنا بالدنيا خيام عند بعض الناس هم هوايش، يعني خيام مذهلة، لكن خيام الآخرة أبهى وأزهى. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميل، له فيها أهلون يمر عليهم لا يرى بعضهم بعض. تخيل خيمة طولها 60 ميل، يعني حوالي 90 كيلو، أعدها الله لك بيتا مجوفا فيه أهل لك، ترى هؤلاء وترى هؤلاء وتمر على هؤلاء وهؤلاء ولا يرى بعضهم بعض. إن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أعطى، إذا أحال عليك الخير جاءك الخير من كل مكان. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن لا يحرمنا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد: الدنيا دار بلاء وابتلاء، والآخرة إذا كنت من أهل الجنة فهي دار النعيم. ومن دخل نعيم الآخرة نسى كل ما في الدنيا من تعب. يؤتى بواحد من أهل الجنة فيغمس في النار غمسة واحدة، في الجنة غمسة واحدة، ثم يسأل: يا عبد الله هل رأيت شقاء قط؟ هل رأيت موت قط؟ فيقول كذا، ينسى كل ذلك. فنحن حينما ننظر إلى الآخرة على أنها مستقبلنا وعلى أنها الوعد الذي وعدنا الله به وعلى ان الاقبال عليها حتمي. مفيش واحد فينا مش هيقبل على الاخره. كل حي سيموت، وكل مسؤول سيسال، وكل عبد سيحاسب. فماذا اعددنا لهذا اليوم؟ ماذا اعددنا لنكون من اهل الجنه؟ هل نعيش الدنيا نزرع فيها لنحصد في الاخره، ام نعيش الدنيا وكاننا ليس لنا اخره، وكاننا لا نشتاق الى اخره، وكاننا ليس لنا اله يطلع علينا ويحاسبنا؟ ان الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم ظاهرك وباطنك، ومطلع عليه، والملائكة يكتبون كراما بررة كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك العبد يوم القيامة إذا نظر إلى عمله ووجده صالحا سر قلبه واطمأن، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولكن إذا نظر في عمله فوجده بؤسا، المجرمون يطلعون على كتبهم فيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحساب يوم القيامة دقيق، والعرض على الله سبحانه وتعالى أكيد، ونحن في الدنيا نعيش أياما وسنرحل عنها. أين آباؤنا وأجدادنا ومن كانوا قبلنا؟ وأين نحن فيما يأتي؟ العبد لا بد أن يكون فطنا ورعا مستقيما صالحا بعيدا عن النفاق، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن كل شيء، يكون مع الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان، اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين عندك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.